الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية من المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني إسرائيل، والتي أمر بمقتضاها الخلق، ليس هذا مخصوصا ببني إسرائيل فقط، ولكن الخصوصية في بني إسرائيل أخذ الميثاق، أخذ العهد، لأنهم أهل لؤم وأهل خيانة وأهل كذب، يعطون الميثاق ثم ينكثون، غيرهم من الخلق يعطون ويوفون، فأخذ الله عز وجل عليهم هذا الميثاق. والميثاق بمعنى العهد المؤكد، تأخذ الإنسان عهد، عهدني أعمل كذا والعهدتك على كذا، عهدني واحلف عهدك والله هعمل كذا، يبقى هنا أخذ الميثاق بالتشديد، بالتشديد، يبقى تعطي العهد أو العقد وكمان يوثقه بشيء آخر، إما باليمين تحلفه وإما بالإشهاد يشهد الناس بعضهم على بعض بذلك. فهذا أخذه على بني إسرائيل ميثاقا مؤكدا، عهدا شديدا. قال: لا تعبدون إلا الله، يعني بألا يعبدوا إلا الله، بألا يشركوا بالله سبحانه. بنو إسرائيل حين يقول إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فكأنه يلتفت لهؤلاء الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أخذنا ميثاقكم ألا تعبدوا، يخاطبهم. وفي القراءة الأخرى: لا يعبدون إلا الله، يعني على الماضين وهؤلاء بالتبع. المهم أنه أخذ عليهم هذا الميثاق أنهم لا يشركون بالله سبحانه، ومع ذلك كانوا يعبدون غير الله سبحانه كما عبدوا العدل. وحتى لو التزموا التوحيد إذا بهم يصوبون للمخطئين ما هم فيه، يعني اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يسألونهم: إن أينا أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ أنتم أهل الكتاب وأنتم أهل العلم من قبلي، من أهدى؟ قالوا لهم: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء أهدى الذين يعبدون الأحجار والتماثيل التي يصنعونها بأيديهم، أهدى من المؤمنين. علشان كده أخذت المواثيق على بني إسرائيل ولا وفاء لهم بمواثيقهم أبدا، يعني حتى تنفيذ أمر الله سبحانه يوم ما نفذه رفع فوقهم الجبل، إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وظنوا أنه واقع بهم، حين استيقنوا أن الجبل حيقع عليهم لو ما نفذوش راحوا أعطوا لله العهد الذي أراد، وهم جزء منهم رأسهم على الأرض والجزء الثاني ملتفت للجبل ألا يقع عليهم، هذا سجودهم خوف من الجبل، فأعطوا العهد بالله وفعلوا ما أمر الله عز وجل به، ثم سرعان ما نقضوا بعد ذلك. أخذنا ميثاق بني إسرائيل بهذا مأخوذ على الخلق جميعهم بالأمر من الله سبحانه، وقد أمرنا نحن في غير آية من كتاب الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى، الآيات. فالله عز وجل أمرنا أمرا، لكن هم أمر مع أخذ العهد عليه. يبقى مقتضى هذه الآية مطلوب من كل من آمن بالله عز وجل أن ينفذ وأن يعمل: لا تعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحسانا، يعني أخذنا الميثاق بألا تعبدون إلا الله، وبأن تحسنوا إلى الوالدين أعظم الإحسان. تحسن إلى الوالدين حتى لو كان كافرين، لذلك يقول العلماء أن الآيات التي جاءت في تعظيم الوالدين والإحسان والبر إليهما قالوا حتى ولو كان كافرين، يعني لا يهين الابن أباه ولا أمه لكونهما كافرين، لا، بل وحتى ولو جاهداه على أن يشرك بالله سبحانه، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى المصاحبة بالمعروف حتى ولو كان كافرين. قالوا يدل على ذلك قوله سبحانه وبالوالدين إحسانا، وهو غير مقيد، هذا مطلق، بالوالدين أي والدين، أي والدين، كان الوالدان معا، كان مفترقين أبوه مطلق أمه، يبر هذا ويبر هذا، ولوش دخل بأنه مطلق ولا غير مطلق، يبر الاثنين، هذا يأمره بالطاعة وذاك يأمره بالمعصية، يبر الاثنين، ويفعل الطاعة ولا يفعل المعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا زي ما نقول في أصول الفقه أن الحكم المرتب على وصف يشعر بعلية هذا الوصف، فهنا يقول وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن إحسانا عظيما إلى الوالدين. هنا الإحسان ليه؟ الإحسان للوالدين، يبقى هذا وصف. هنا الآن الوصف يشعر بالعلية، يعني علة الحكم، علة الحكم لكونهما والدين، بس لكونهما والدين، ما قالش بالوالدين المؤمنين، الوالدين المحسنين، الوالدين المطيعين، يبقى هنا العلة في الحكم أن هذا والد وهذه والدة، يبقى أحسن لهما لكونهما والدين مهما كان ذلك، هذان يأمران بإيه؟ إن جاهلك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يبقى هنا أطعهما في الطاعة ولا تطعهما في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكذلك في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكذلك قوله سبحانه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أف كلمة قلها الإنسان حين الملل وحين التعب وحين الضيق، أف هذه الكلمة لا يجوز لك أن تقولها لوالديك، هنا شدد الأب عليك أو الأم هات لي كذا اعمل كذا أوف أنا زهقت بقى، هذا حرام وهذا ذنب، يا ترى كم منا بيأخذ ذنب بهذه الكلمة يقولها في اليوم مرات ومرات، انزل اشتري كذا أوف ومفيش غيري اللي يجيب كذا، اعمل لي كذا أوف ومفيش غيري اللي يعمل كذا، أنا خدام عندكم أنا كذا، تسمع الشكاوى من الأبناء كثيرة جدا. هنا لا، لا يجوز ذلك، إذا كنت أنت ولك إخوات وأبوك يقول لك أنت هات كذا أنت اعمل كذا، ليكونوا يحبك، كون أنه حاسس التانيين بعاد عنه شوي، فحاسس أن أنت أقرب، فلذلك قلت ما تجيش أنت تقلد الآخرين وتقول أوف مش هنعمل كذا وما فيش غيري، وإحنا عشرة من الواد ما إحنا سبعة والولاد إيش معنى إيه؟ كان واحدة تشكو لي تقول لي أمها عندها كذا بنت وما فيش غيرها اللي تقول لها أنت عشان بتحبك، أنت عشان بتحبك بتقربك أنت، لكن الجنة عند الله سبحانه، ربنا اختارك لهذا الشيء، عد نفسك كأنك الوحيد، كأنك أريح نفسك بهذا الشيء، أريح نفسك بأنك تحس إن مع أبوك أنتوا عشر إخوات كأنك أنت وحدك، بس هو أنا بس الموضوع، فإذا أمرك بالشيء أمرتك أمك بالشيء نفذ هذا الشيء طاعة لله سبحانه، تجد من وراء ذلك الطمأنينة في قلبك والفرح يكون في قلبك، وتلاقي أبواب الرزق تتفتح لك، الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، دايما تدعو لوالديك كما أمرنا الله سبحانه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تدعو بالرحمة للوالدين إذا كان مؤمنين، تدعو بالرحمة في الدنيا وفي الآخرة، إذا كان كافرين تدعو لهما بالهداية، وإذا دعوت لهما بالرحمة تقصد أن يدخلهم الله في الإسلام قبل وفاتهما، فإذا رحمة الله أن يهديهما للإسلام، وقل رب ارحمهما كما ربياني، فضل التربية لا تنسى فضل التربية من الأب إن كان مسلما إن كان فاسقا إن كان كافرا، لا تنسى فضل التربية، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يبقى صرح ببيان سبب التعظيم. رب ياك. شوف كيف قارن ذكر الله وبعده بذكر الوالدين. الله ينعم عليك ولا ينتظر منك أن تعطيه الثمن، لا، ولكن أمرك بعبادته لأنك مخلوق للعباد، أنت مخلوق للعباد، لكن العبادة ليست ثمنة، لأنه خلقني هدفع له ثمن، فطوعد ما توفي الثمن هتبقى بعيد عنه، لا لا لا لا، لا تقدر على إيفاء ربك سبحانه ثمن ما يعطيك من نعم عظيمة سبحانه. فمطلوب منك العباد، ثم يحسن إليك ويقول أشكر على هذا، فإذا شكرت عشان يزيدك، لئن شكرتم لأزيدنكم، لله المثل الأعلى سبحانه تبارك وتعالى. الخلق لو سمحت، اللي معاه تليفون هيزعجنا به يقوم يمشي، ما فيش لزوم كل يوم هنعمل لنا دوشة على التليفون. اللي معاه تليفون ومستنى مكالمة مهمة يتفضل يروح يشوف المكالمة بتاعته. اللي يقعد الدرس اللي قلبه صافي لله عز وجل فقط، أما اللي ذهنه مشغول بحاجة تانية يتفضل يمشي من الدرس. عجيب نوصل للنقطة دي وبعدين تطلعوا لنا بالتليفون توقفونا فيها. الدرس يا جماعة هو كلام من القلب للقلب، فعشان يدخل القلب ما تزعجناش بالشيء. تلاقي بعضكم يقعد لي هنا ومع عيب صغير، طول ما ندي الدرس العيل عمال يتلوى شوية لمين، ايه اللي تزعجه دي؟ ليه يعني حابب تقعد بالعيل هنا والعيل عمال يتلوى وانت عمال تدلعه؟ صاحبنا التاني يقعد لي هنا وطول ما قاعد ليه عمال تتحرك بحركة عصبية جدا؟ قال لا، انت مش عايز درس ما تقوم غرف ده، ايه اللي مقعدك لغاية اخر الدرس؟ امشي ما تقعدش الدرس. التالت مش عارف بالتليفون يعمل لنا ده، تسمع الموسيقى. التاني يا ربي مش عارف ايه، انا شوف لي في حالي وشوف لي مش عارف ايه، اغاني كده واغاني كده. انتوا جايين لايه؟ اللي جاي يحضر درس ده احنا ما جلسنا العدد، والله ما انظر للعدد، عدد انا كنت في يوم من الايام ادرس لواحد طالب واحد، اقف له على السبوره اشرح له المواريث واعمل العدد، عمره ما يخطر على بالي ابدا ان عدد اللي قاعد واحد زي عشرة زي الف، ابلغ دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالامر مش مهتم بانكم تكونوا قاعدين بالكسره اللي موجوده، لا، تفضلوا اللي مشغول يمشي، مش هلمكم لكم تعالوا احضروا الدرس. وعمر ما بنعلق اعلانات الا عن يوم الدرس فقط، هيبتدي في يوم كذا، اما اعلانات عشان نلم الناس لا لا لا، ما بنرضوش هذا الشيء. فرج اللي بيحضر الدرس دي جلسه لله سبحانه، ما دي تمع قول في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتهم رحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه، ان الله عز وجل يذكرنا عنده سبحانه تبارك وتعالى. تحفنا الملائكه تشهد لنا في هذا الوقت اللي يتعاقب ملائكه الليل والنهار في العصر وفي الفجر فيشهدون عند الله. هذا اللي مش عايز يتفضل يمشي يا جماعه، ما نسمعش بقى تليفون تاني لو سمحت. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعلى لسان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فابراهيم يقول لابيه الذي يجاهده على الكفر، عايز يكفر بالله ويعبد الاصنام، بل ابوه هو صانع الاصنام لقومه، يقول يا ابتي لم، يا ابتي ولفظه فيها التحنن، قالش يا بعيد يا راجل انت يا كافر، لا لا لا ما قالش هذا الشيء، ولكن قال يا أبتي فيها التحنن، التحنن، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يخاطب عقله إن كان فيه عقل، تعبد ده لا بيسمع ولا بيبصر ولا بيغني عنك شيء، ليه بتعبد؟ لما تفعل هذا الشيء؟ وقال الله عز وجل ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع ملة إبراهيم فيما كان فيه صلوات الله وسلامه عليه من توحيد وعبادة وبر بالوالدين. يقول لأبي ذلك، يقول له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليه، امشي بعيد. أبوه يقول له قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك رب. هذا الجمال من الكلام العظيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا ترى ربنا بيذكره في القرآن كده عشان نتحدث بأن إبراهيم كان كذا، ولا عشان لنا فيهم أسوة حسنة في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام؟ يتعلم البر حين تبر أبويك، ثق أن أبنائك سيبرونك، وحين تعق أبويك ثق أنه الجزاء من جنس العمل. اعمل لله سبحانه تبارك وتعالى وارضى وأرضي والديك. ارضى بالمنزلة التي جعلك الله عز وجل فإنها منزلة عظيمة، بر الوالدين، ارضى بذلك ثم أرضي والديك، برهما كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول إحسان إحسان، قالوا الإحسان ألا يؤذيهما البتة، ما يؤذيش أباه ولا أمه أبدا، ألا يؤذيهما البتة، هذا الإحسان، لا بكلمة خبيثة سيئة ولا بزجر ولا بأف ولا بعدم تنفيذ أمرهما، لا، افعل لهما ما يحبان، يقيم الله عز وجل لك أولادك يفعلون بك ما تحبه. قالوا الإحسان ألا يؤذيهما البتة، وأن يوصل إليهما من المنافع قدر ما يحتاجان إليه. اللي يحتاجوه من الشيء، وهنا هذا قيد يذكره العلماء، الحاجة قدر، لأن ممكن الأب يكون طماع، الأم تكون طماعة، يطمع كثير، زي ما واحد من الإخوة بيقول لي شغال بقاله سنين طويلة في بلد من البلدان وبيحمع فلوس كثيرة جدا بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى، ويبر والديه وجبلهم وجبلهم وجبلهم، ما شاء الله عليه في البر جزاه الله خيرا، ولكن أبو طماع يقول له تكتب المال بتاعك ده كله باسمي أنا، هذا رجل طماع صحيح، أنا حقي أقول، لكن هو ما يقولش، أنا أقول على أبوك أنت أبوك طماع، لكن أنت ما تقولش لأبوك أنت طماع، لا تقولش هذا الشيء. يبقى هنا هذا الرجل الطماع لا يطاع، يقول له اكتب له معاه مليون جنيه يكتبه باسمه هو، لا، ما يجس هذا الشيء، ما يجس هذا الطلب، يعطيه. أو شوف العلماء يقول لك إيه، الحاجة الحاجة، يعني محتاج لإيه، محتاج لأكل شرب دواء مسكن، محتاج لمصروف، محتاج لفاكهة، محتاج يتجوز، محتاج كذا، الحاجة هات له حاجة اللي هو فيه، أكثر من ذلك من الحاجة لا يجب عليه. طيب هتعمل إيه معه؟ نقول لك بره بالكلام، بره بالكلام يعني أنه سوف في الشيء، قول إن شاء الله إن شاء الله، أما أجي السنة الجاية في الأجازة نبقى نتفاهمه، ادي شيء قل لهما قولا معروفا، اما انه لا ونتعارك معاه ومش رايح لك تاني مش هنزل في الاجازة عشان خاطرك، ما يجوز هذا الامر. يبقى الاب له حدود والام ان حدود الحاجة. طيب لو الاب غني، لو الاب غني ويقول لابني انا غني وبرضه تصرف علي، يدي بقدر الحاجة بقدر الحاجة، اما اصرف علي يعني اديني مالك كله، لا هذا طمع ما يلقش هذا الامر. الاب عايز ياخد من مال الولد ده عشان يدي للولد التاني، هنا بقى الشيء اللي الفقهاء يقفوا عنده، هنا ليه تاخد من مال ده عشان تدي لده، هذا ماله اللي تعب فيه. ولكن في نقطة، ممكن الاب يقول لك ما انا اللي كونت لك انت مالك، انا جبت لك شقتك جبت لك كذا، الان بعد ما عملت معيشه ادي لاخوك، اديني بقى عشان اعطي لاخوك زي ما اديتك انت وانت تقدر. افعل افعل، ابوك له حكمه في هذا الامر، لكن لا ولا عمل ولا خلى، ولكن هذا اللي تعب واعتمد على الله وربنا اعطاه، الان الاب ياخذ مال ده عشان يعطي للاخر، هذا ينفق بقدر الحاجة، بقدر حاجة أخيه يحتسبها عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ونقول للأب لا تظلم لا تظلم، اتق الله سبحانه وتبارك وتعالى، كونك تأخذ ماله طب مالك أنت يا فلان اقسمه بينك وبين أخوه، لا ما يجوز، ده مش ميراث عشان تقول له اقسمه بينك وبين أخوه، ولكن قل له أنفق على أخيك لأن أخاك يحتاج إليك، أنفق على أخيك. يبقى إذا كان نفق واجب أخوك حيموت من الجوع أو محتاج دواء وانت معك مالي، بهنا الإحسان إلى ذوي القربة بالشريعة، لكن إن ده معه ده معه وبعدين هات أخذ من ده عشان أدي للتاني، هنا يقسي القلوب، يجعل الأخ يكره أخاه. يبقى الأب يتسبب في البغضاء بين الاثنين. يمكن يدي في حياته ولما يموت الأب يفضل بقى يشيل لك، وده انت ياما أبويا خد مني عشان يديلك، أنا ما طاقكش ما شفكش ما يبرش أخ ما ياما خد مني. ما تكونش سببا في الفرقة بين الأبناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير أبي النعمان لما وجده أنه حيكتب أرضا باسم النعمان دون غيره، قال أكل ولدك أعطيته؟ كل عيالك اديتهم زي ما ده؟ قال لا، فلا تشهدني على جوه، لا أشهد على جوه، هذا ظلم، هذا ظلم. شوف مين يقول الظلم؟ الولاد ما يقولوش لابوهم هذا الشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه صلوات الله وسلامه عليه، قل هذا ظلم، لا تشهدني على جور، فراجع في الشيء الذي أراد أن يعطيه لابنه. الغرض أن الإنسان يحسن إلى والديه بالنفقة التي تجب لمثلهما، تجب لمثلهما. وكل إنسان بحسبه، في إنسان عاش في غنى وفي عز وابنه الآن في غنى وفي عز وصار فقير ينفق عليه بالنفقة التي كان عليه والتي الابن عليه، في إنسان فقير وأبوه فقير هنقول له جيب له غنى وعز منين؟ أنفق عليه من طولك، من اللي أنت بتقدر عليه. أنت بتأكل فول وفلافل أكل أبك كما تأكل، ما أنتش مكلف تجيب ما لا تقدر أنت عليه. يبقى هنا الوسط في الأمر، وبحسب الحاجة يعطي وينفق بقدرها. فقالوا يوصل إليهما من المنافع ما يحتاجان إليه، فيدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان. ما يلاقيش أبوه وأمه الاثنين على كفر وسايبهم، لا، ادعوهم في الإيمان للإيمان، ولكن برفق وبرحمة. إذا كنت بتدعو الغريب برفق وبرحمة فهما أولى بهذه الرفق والرحمة، لعلهما يدخلان في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان على معصية، إذا كان الأب ما بيصليش والأم ما بتصليش، ينصحهما يأمرهما يعينهما، يشوف إيه العذر اللي بيخليهم يمتنعان في الظاهر من هذا الشيء. يمكن عندهم عذر شرعي مع جهلهما، ذكروا ما لهمش صلاة. أحيانا تلاقي امرأة عندها 50 سنة 60 سنة ما بتصليش بقى لها 10 سنين تركة للصلاة، ومحرجة تقول إن الدم بينزل منها على طول، إن عندها ورم ولا عندها شيء بينزل منها دم على طول. وهنا أقول أمر بسيط حكمها حكم الاستحاضة فيها، إذا كان الأمر وقت الحيض هي عندها 30 سنة 40 سنة أكثر أقل، إذا كان لها أيام حدب هي الأيام دي تقعد فيها غيرها من الأيام تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، يبقى يعرف العذر وينصح فيه، أو يفترض في الشيء فيقول إن فلانة كانت كذا وكان عندها الدورة وتتقطعش وكان كذا، لعلها هي محرجة تقول له هذا الشيء فتعرف الحكم الشرعي. يبقى الإنسان يتلطف في الوصول إلى السبب اللي يمنع هذا من هذا الأمر، لعله لا يرى أباه في الظاهر يدفع الزكاة مع غنى أبيه، يقوم يذهب لأبيه ويسأله. زكاة المال فريضة فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن علينا في كل سنة أن ندفع كذا، وأظنك بتدفع الزكاة، فيقول لك آه أنا بدفعها بس ما بحبش حد يشوفني في السر الحمد لله. أو يقول لك إنه لا والله أنا بدي صدقات كده وبقول هي دي، تقول لا ما ينفعش صدقات عن الزكاة، الزكاة لابد لها وقت من سنة ونحسب المال. تلطف في الوصول إلى المطلوب، إنك تأمر بالطاعة وتنهى عن المعصية من غير ما يترتب عليها مصيبة أعظم منها. يقول أؤمر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. وهنا تأمرهما بالمعروف بالرفق كما أمرك الله سبحانه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وداع النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بر الوالدين، نرجئها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.